بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم القائل في الحديث الشريف اسمعوا القرآن من حسن الصوت الذي إذا سمعتموه حسبتموه يخشى الله تبارك وتعالى في تلاوته. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام عود كريم إلى آيات الله البينات وذلكم العالم القرآني الإذاعي القارئ باتحاد الإذاعة المصرية والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي كله، فضيلة القارئ المعروف القارئ المشهور فضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن القارئ والمقيم ببهنباي مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. ندعو له بالتجلي ولحضراتكم بحسن الاستماع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. Thank you.

قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا وأرض الله واسعة وأرض الله واسعة وأرض الله وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما فنعبد الله مخلصا له وأمرت لأن أكون أولا وأمرت لأن أكون أولا المسلمين وأمرت لأن أكون أولا المسلمين قل إني أخاف والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها فبشر عباد فبشر عباد أبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون الذين هداهم من فوقها غرف مبنية وعد الله وعد الله فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا فسلكه ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع ثم يخرج به زرعا فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم أولئك في ضلال مبين أفمن شرح الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني الله أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم ومن يضلل الله فما له من هاد. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين لعلهم يتذكرون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن Yeah. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولقد ضربنا للناس ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولقد ضربنا ضرب الله مثلا رجلا ورجلا ورجلا سلما لرجل ورجلا سالما لرجل هل يستويان مثلا الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فوالله لو طهر قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا. وكيف يشبع المحب من محبوبه وهو غاية مطلوبه. هكذا إخوة الإيمان والإسلام عشتم واستمتعتم على مأدبة القرآن الكريم تلها على مسامح حضراتكم قار اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن القارئ والمقيم ببهنباي مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. نقلت لكم على هندسة صوتية أنوار كهربائية مخازن الفراشة الكبرى إدارة رجب سلام بمنشأة تملو وشكر الله سعيكم. الحمد لله الذي كتب علينا الفناء وأثبت لنفسه البقاء سبحانه سبحانه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة